بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلت إلى الكلام في إعمال صياغ المبالغة. طبعا هي صياغ جمع صيغة، والمبالغة مبالغة ماذا؟ مبالغة اسم الفاعل، يعني هي في الحقيقة اسم للفاعل وفيها زيادة، فيها إضافة. اسم الفاعل بمعنى الحدوث، أي هذا الشيء الذي حدث لم يحدث مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا، وإنما حدث لمرات كثيرة. هذه الدلالة الزائدة احتاجت للتعبير عنها مباشرة صيغة جديدة غير صيغة اسم الفاعل، يعني عدلوا عن الصيغة القياسية إلى اسم الفاعل إلى صيغة جديدة هي أيضا تدل على ما يدل عليه اسم الفاعل، لكي تضيف هذه الصيغة الجديدة، لكي تنبه هذه الصيغة الجديدة على أن الدلالة الأولى موجودة وزيادة، وهي حصول هذا الأمر كثيرا، أو على اتصاف صاحب هذا الحدث به كثيرا، تقريبا إلى صفة ما الثبوت واللزوم، أو كثيرا جدا دون مرحلة أو درجة الثبوت واللزوم. ثم قال رحمه الله تعالى: وما وضع منه، الضمير في منه يرجع إلى اسم الفاعل، للمبالغة، هذا تصريح جلي بأن صيغ المبالغة هي مبالغة اسم الفاعل. وما وضع منه، أي من اسم الفاعل، للمبالغة، أي عدل به عن الصيغة الأصلية القياسية إلى صيغة جديدة لغرض المبالغة، كضراب وضروب ومضراب وعليم وحذر. كم صيغة ذكر؟ خمسة. مثله في العمل، يعني صيغ مبالغة اسم الفاعل باعتبار أنها اسم للفاعل فهي مثله في العمل، تعمل عمل اسم الفاعل، أي الكلام فيها سيكون كالكلام في إعمال اسم الفاعل. لكن هنا سنتوقف عند هذه الصيغة. طبعا لا يقصد لفظة ضراب، وإنما المقصود وزن ضراب، وضراب فعال، وضروب فعول، ومضراب مفعال، وعليم فعيل، وحذر فاعل. أولا، هذه الصيغ هي أشهر صيغ المبالغة، وليس الكلام فيها على سبيل الحصر، يعني لا تفهمن أن صيغ المبالغة هي هذه الخمسة فقط، بل غيرها أيضا جاء للمبالغات. يعني مثلا همزة لمزة مبالغة، وهي على زينة فعلة، ليست على واحدة من هذه الخمسة. طيب ذكر مفعال ومفعل، أيضا مبالغة وليس واحدة من هذه الخمسة. صديق، نعم، صديق خريط فعيل، ليس من هذه الخمسة، وهو اتفاقا مبالغة. إذن صيغ المبالغة ليست محصورة في هذه الخمسة، بل غيرها أيضا صيغة مبالغة، هناك أوزان إضافية. طيب إذن لماذا اكتفى بهذه الخمسة؟ وابن الحاجب صاحب الشافية الصرفية، فهو صرفي من متقدمي ومن محققي التصريفيين، يعني لا يقبل منطقا أن تقول لا يعرف غيرها، بل يعرف أضعاف أضعافها. إذن لماذا ذكر هذه الخمسة؟ المقصود بذكر هذه الخمسة أنها هي القياسية، وما عداها مقصور على السماع. إذن هذه هي القياسية. من كل فعل ثلاثي، صيغ المبالغة تؤخذ من الثلاثي، لا من غيره. من كل فعل ثلاثي مجرد من الثلاثي المجرد تستطيع أن تقول من كتب كتاب وكتوب وبكتاب وكتيب وكتيب، هذا المقصود. هذا التنبيه الأول. تنبيه ثان، هناك خلاف كبير في الوزن الأخير، حذر، هل هو من جملة صيغ المبالغة التي تعمل عمل اسم الفاعل أو ليس منها؟ عدد كبير من التصريفيين لا يعد فعلا من جملة صيغ المبالغة التي تعمل عمل اسم الفاعل وبالتالي التي تعمل عمل الفعل، وقالوا إن الشاهد الذي سيق مصنوع وليس مسموعا عمن يحتج بلغته، حذر أمورا، هذا الشاهد حذر أمورا، قالوا هذا شاهد مصنوع وليس مسموعا يقاس عليه. هذا تنبيه ثاني. التنبيه الثالث، إعمال هذه الخمسة عمل اسم الفاعل غير جائز عند الكوفيين، جائز عند البصريين. لماذا غير جائز عند الكوفيين؟ وحجتهم قوية جدا. أولا هي اسم فاعل، هذا يعني قولك فرع الفرع جميل، هي اسم فاعل وبالتالي ليست فرع الفرع، اسم فاعل على وزن خاص بها لمزيد، هي اسم فاعل، والصفة المشبهة أيضا هي اسم فاعل. لذلك عندما أقول الصفة المشبهة هي اسم فاعل، صيغ المبالغة هي اسم فاعل، هذا يفسر لنا ما نجده كثيرا في كتب التصريف. كتب التصريف كثير منها عندما يتكلم عن اسم الفاعل تراه يسوق فيها، يسوق معه الكلام في صيغ المبالغة، لا يفرق بينهما، لأن صيغ المبالغة واسم الفاعل شيء واحد. وكثير من كتب التصريف أيضا عندما تفصل يسوق الصفة المشبهة مع صيغ المبالغة مع اسم الفاعل في باب واحد، لا يفرق بينها. ومنهم من يفرق بين اسم الفاعل وصيغ المبالغة لمزيد من الإيضاح وصفة المشبهة. إذن منهم من يفرق، من يجعلها أبوابا ثلاثة. وأما الصفة المشبهة وصيغ المبالغة فأكثر التصريفيين أيضا، الأكثر ليس الكثير، يجعلها شيئا واحدا. يعني يقول لك هات لي، فرق لي، هات دليلا قويا يفرق أن غفو، أن فعول هنا، لاحظوا أن فعيل وفعول هناك خلط كبير جدا، حتى كثير من التصريفيين تقول له فعول هنا هل هي صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، يتوقف، وفعيل هل هي صيغة مبالغة أو صفة مشبهة، نفس الوزن، أحيانا يقولون هو صفة مشبهة، أحيانا يقولون صيغة مبالغة. متى أقول إن فعيلا هنا صيغة مبالغة ومتى هي صفة مشبهة؟ ونفس الكلام في فعول. أكثر التصريفيين يجعلون الصفة المشبهة وصيغ المبالغة بابا واحدا، لا يفرقون بينهم. ومنهم من يجعل الثلاثة كلها مع اسم الفاعل، وأكثرهم أيضا يجعل صيغ المبالغة واسم الفاعل شيء واحد، لا يفرقون بينها. ولذلك يقال الصفة المشبهة باسم الفاعل، إذن هي اسم فاعل وفيها شيء زائد، وهي الدلالة على الثبوت على رأي أكثرهم، كما سنعرف هل هي الدلالة على الثبوت فقط لا شيء آخر أو شيء آخر، سنعرف عندما نصل إلى الصفة المشبهة. اسم الفاعل بمعنى الحدوث، اسم المفعول بمعنى الحدوث، اسم صيغ المبالغة أيضا بمعنى الحدوث، ولكنه حدوث كثير، لذلك قيل مبالغة، ويقال فيها مبالغة اسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل. إذن هذا التنبيه الأول، لما اكتفى بهذه الخمسة؟ يريد أن يقول إنها قياسية وغيرها لا. طيب إذا قلنا إن غيرها سماعي، هل غيرها سماعي عند، هل هذه اتفاقا أنها قياسية؟ الخمسة هي عنده قياسية وليست عند جميع التصريفيين قياسية الجميع، يعني حذر مثلا المختلف فيه هل هو قياسي؟ الصحيح أنه سمعي عند معظمهم، يعني لا نقول كتب من كتب، ضرب من ضرب. ثم أيضا كل ما قيل عنه سماعي من غير هذه القياسية، هل هو سماعي فعلا أو بعضه يرقى إلى درجة القياسي؟ الصحيح أن كثيرا منه يرقى إلى درجة القياسي، كثير منه يرقى إلى درجة القياسي. يعني مثلا متى نقول هذا مقيس؟ مثلا أضرب مثالا عن تجربة. صنعت بحثا في صيغة فعلة، صنعت بحثا في صيغة فعلة كهمزة ولمزة، وتتبعت المعاجم، فتشت المعاجم، فتشت التاج كاملا والقاموس المحيط والصحاح واللسان والجمهرة والتكملة وكتب الأفعال، وفتشت كثيرا من الكتب عن صيغة فعلة، فجمعت في صيغة فعلة مقدارا كبيرا مما جاء على مما ذكرته المعادن، جاء على فعلة فتجاوز 200. طب 200 جاءت على فعلة، إذن ألا يرقى إلى درجة القياسي؟ هل يعقل أن يبقى مقصورا على السماعي؟ والسماعي أحيانا 4-5 كلمات يقولون ثم يجعل قياسيا، إذا من باب أولى أن يجعل قياسيا. ثم هناك شيء جميل جدا وعظيم جدا يدل على عظمة العربية وعبقريتها وإعجازها وحكمتها. في صيغة فعلة يقولون هذا رجل همزة. من الهمزة؟ قل يا عبد القادر، ما زلت طازج أنت ومنعنش باعتبار طالع من الوضوء وصاحي المفروض. من هو الهمزة؟ همزة لمزة. نعم، الهمزة مبالغة فاعل الذي هو يهمز الناس ويسخر من الناس ويلمز الناس. إذن مبالغة ماذا؟ فاعل. رجل ضحكة يضحك من الناس، يضحك عليهم، هو الفاعل، مبالغة الفاعل. لكن إذا أردت مبالغة المفعول يضحك منه الناس، يسخر منه الناس، سكن العين. لا، ضحكة، رجل ضحكة مبالغة الفاعل، رجل ضحكة مبالغة المفعول. الضحكة الذي يضحك من الناس، الضحكة يضحك منه الناس. ولاحظوا عظمة العربية، هذه حركة تقلب المعنى، تغير المعنى. حذف حركة، ليست حركة، حذف حركة. إذن رجل سخرة يسخر من الناس، سخرة يسخر من الناس، لعبة لعاب يلعب بالناس، لعاب لعبة يلعب به، وهكذا. إذن هذا الذي قاله، إذا فسرنا أن هذه الخمسة اكتفى بها لأنها قياسية، ليس الجميع موافق على أن الخمسة كلها قياسية، بعضها قياسي وبعضها عند غيره سماعي. وإذا قلنا إن غيرها سماعي، غيرها عند آخرين يرقى إلى درجة، ليس جميع، بعض غيرها عند الآخرين يرقى إلى درجة القياسي. نعم، قال مثله في العمل نقول زيد ضراب أبوه عمرد، يعني زيد ضارب، مثل زيد ضارب أبوه عمرد. قلت الكوفيون لا يجيزون إعمال صيغ المبالغة كعمل اسم الفاعل. لماذا؟ لأن علة إعمال اسم الفاعل أنه جار على المضارع، وصيغ المبالغة ليست جارية على المبالغ على المضارع. لاحظ أن ضراب، هل هو على وزن يضرب؟ لا. ضروب ليس على وزن، نعم نفس الحروف، نفس عدد الحروف ولكن ليس بترتيب الحركات والسكنات. مضراب ليست مثل يضرب. ضرب هو الأضعف لأنه أيضا أقل من حروف يضرب. إذن الكوفيون لم يعملوا لم يعملوا يعني لم يجعلوا إعمالها مقيسا، ويحكمون على ما سمع من ذلك بقصره على السماع. واضح؟ يحكمون على ما سمع من ذلك في أعماله في أزمنة الاحتجاج بقصره على السماع. فإذا على رأي الكوفيين لا تعمل لانتقاض علة الأعمال. انتقاض علة الأعمال هي جريان اسم الفاعل على مضارعه، بحيث موافقته في ترتيب الحركات والسكنات وفي عدد الحروف. انتقض هذا، انتقضت العلة. إذا زال السبب زال المسبب، زال سبب الإعمال فزال العمل. المسبب هو العمل، زال العمل. قال القلاخ، القلاخ به من غير تشديد، نعم القلاخ، وله قصة جميلة جدا جدا حفظتها وظننت أني لن أنساها مع في قصة فقال فحكم أبي، تقول البنت فحكم أبي حكم الضنين بماله و بما معنى، تقول حكم جدي حكم الظالم الأبي، اكتب فحكم أبي حكم الضنين، سأل مولانا جوجل حكم أبي حكم الضنين بما أو فشأن أبي، أظن فحكم أبي حكم الضنين بماله وشيمة جدي شيمة الظالم الأبي، وشيمة جدي فحكم أبي حكم الضنين بماله وشيمة جدي شيمة الظالم الأبي. نعم. طيب هذه قصة صاحب له قصة هذا الرجل، قصة جميلة جدا، مع حكتها روتها شعرا هذه البنت، تصور أباها وجدها اختلفا في سيف أو في درع أو في خنجر كان اشتراه من القلاخ أو كان أهداه له القلاخ، كان تاجر سلاح. نرجع إلى قال القلاخ أخ الحرب، كملوا لباسا إليها جلالها، لباسا لباسا ماذا جلالها، فأعمل فعالا، فأعمل فعالا، وهو على مذهب البصريين جائز الإعمال، على مذهب الكوفيين غير جائز. وقال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ضروب بنصل السيف سوق سمانها، يعني كناية عن ماذا؟ عن الكرم، يضرب بنصل السيف سوق السمان من النوق، ليس الهزيلة كناية عن الكرم بل عظيم الكرم. ضروب بنصل السيف سوق، جمع ساق، سمانها سوق. ما الذي نصب سوق؟ ضروب. نعم ضروب فعول. وقال الآخر بكيت أخ اللأواء يحمد يومه، إلى الآن ما في شاهد، كريم رؤوسا، كريم فعيل رؤوس الدار، كريم رؤوسا. طيب إذن هنا الكوفيون يقولون هذا مقصور على السماع لا يقاس عليه، البصريون أعملوا صيغ المبالغة. إعمال صيغ المبالغة الكلام فيه كأعمال اسم الفاعل، لأن صيغ المبالغة هي اسم هي الفاعل تماما، فما قيل فيه هناك من كونه منونا أو لم يقل، لم يتكلم، أليس هكذا؟ نعم لم يذكر. على كل حال قالوا إن اسم الفاعل كالمصدر الأحوال اللفظية له ثلاثة، إما أن يكون منونا، وإما أن يكون محلا بأل، وإما أن يكون مضافا. أظنه ذكر هذا في أعمال اسم الفاعل، في أعمال اسم الفاعل ذكر بس المنون ما ذكر، أعمال اسم الفاعل قال فإن دخلت اللام استوى الجميع ذكر المعرف. نعم في اسم الفاعل وفي نفس الكلام في صيغ المبالغة يرى النحاة أن المنون إعماله أقيس، والكلام نفسه في المصدر إعماله أقيس. لماذا؟ يعني أوفق، أكثر موافقة لصناعة النحو. لماذا إعماله أقيس؟ لأنه إنما عمل حملا على الفعل، والفعل ملازم للتنكير، والتنكير والإضافة لا يجتمعان، والتنكير وال لا يجتمعان، الإضافة وال من خصائص الأسماء، فعدم اجتماعه مع خصائص الأسماء دليل على أنه أبعد عن الأسماء بهذا التنكير، أبعد عن الأسماء إذن أقرب إلى الفعل، أقرب إلى الفعل، فصار أقيس لأنه أقرأ أو أقوى شبها من المضاف ومن المحل بأل، أقوى شبها. طبعا المحل بأل والمضاف والمنون لم تعمل هذه الثلاثة إلا لمشابهتها للفعل، ولكن المنون أقوى شبها، ما نزعنا الشبه عن المضاف والمحل، ولكن المنون أقوى شبها لأنه كان أبعد عن خصائص الأسماء. والكلام نفسه هنا، الرضي رحمه الله تعالى يرى أن المضاف أقيس، غيره يرى أن المنون أقيس، المنون أقيس ولكن المضاف أكثر استعمالا، وليس بالضرورة أن يكون الأكثر استعمالا هو الأقيس. لو رجعتم إلى الاقتراح للسيوطي في أصول النحو، طبعا الاقتراح أشهر كتاب في أصول النحو، سبقه كتابان في أصول النحو أو كتيبان، لمع الأدلة، لمع الأدلة لابن الأنباري، والإغراب في جدل الإعراب أيضا لابن الأنباري، هذان كتيبان خاصان بماذا؟ بأصول النحو. الثالث الخاص بأصول النحو الاقتراح للسيوطي، ابن الأنباري صاحب الإنصاف في مسائل الخلاف، بينه وبين السيوطي أكثر من 400 سنة، 911 السيوطي، فأول كتاب أو ثالث كتاب الاقتراح في أصول النحو للسيوطي، السيوطي أخذه من البنى كتابه وصرح بأنه أخذه من الإغراب في جدل الإعراب ومن لمع الأدلة ومن الخصائص لابن جني. الخصائص لابن جني مليء بأصول النحو، ولكنه ليس خاصا بأصول النحو، ليس كتابا في أصول النحو، لكنه مليء بأصول النحو. فجاء السيوطي رحمه الله تعالى بمنتهى الأمانة قال: بنيت كتابي هذا، أخذت اللبأ، أخذت لمع الأدلة، وأخذت الإغراب، وأخذت ما في الخصائص، ثم زدت فوقه مما أكرمني الله به، يعني من اجتهاده وثقافته وعلمه، ليس مجرد جمع حتى لا يتجرأ، يعني كثيرون يسيئون الأدب بل يتجاوزون يعني المحتمل في سوء الأدب، يقولون السيوطي مجرد جماع، الله أكبر، السيوطي مجرد جماع، السيوطي جمع وحسن من أكبر حسناته، ليست الأكبر، من أكبرها حسناته الكبيرة كثيرة أنه جمع، وكثير مما جمعه في تأليفه ضاع، لو لم يجمعه لم يصل إلينا، ضاع. ارجع إلى الأشباه والنظائر، هناك عدد كبير من الرسائل الصغيرة عبارة عن 3 ورقات 4 ورقات أخذها السيوطي بأكملها، قال الزجاج وأخذ رسالته اللي هي عدة صفحات، لو لم يذكرها السيوطي ما. ابن هشام له أكثر من 9 رسائل كاملة داخل السيوطي، داخل الأشباه والنظائر. طيب نرجع إلى ماذا كنت أقول، السيوطي نعم كنت أريد أن أقول شيئا آخر. نعم أريد أن أقول السيوطي يتجرؤون فيقولون جماعة. بالأمس كنت أقرأ في كتاب فخطر على بالي شيء، وهو ما في داعي للامتحانات تمتحن الطلاب في النحو في الفقه في رأيي هكذا في أي علم من العلوم العربية تعمل له امتحان 20-30-40 سؤال، ما في داعي. في رأيي الامتحان الحقيقي لكي تعرف هذا الطالب فهم أو لم يفهم النص، فهمه أو لم يفهم، وبالتالي تعطيه الدرجة على نسبة الفهم، أعطيه نصا خاليا من الضبط خاليا من علامات الترقيم. إذا ضبطه ضبطا صحيحا ووضع علامات الترقيم بشكل صحيح إذا فهم النص تماما، وبحسب حسن ضبطه وعلامات الترقيم لا يمكن أن تضع علامات الترقيم وأن تضبط النص من غير فهمه. فكيف بمئات النصوص تجمعها في نص واحد وتأتي بها سيوطي أتى بها مضبوطة مرقمة أتى بها يعني جمع مستحيل تجمع من غير فهم. لو الأمر بيدي ما أعمل امتحانات نحو، أعطيك نص خالي من الضبط والترقيم اضبطه ورقمه، مستحيل تضبط وترقم بشكل صحيح. الترقيم ليس شيء سهل، الترقيم لا يجيده كثير من العلماء، لا يجيده تماما لأنه لم يقدر على فهم النص بشكل جيد. الترقيم يعني من يجيد الترقيم بحيث لا تجد وراءه خطأ في الترقيم يعني ولا وصل إلى درجة عالية من الفهم والتذوق للنص، لأن الترقيم قمة التذوق للنص والفهم للنص. هنا فاصلة أو نقطة تختلف القصة. لذلك أذكر أني في مناقشة رسالة من الرسائل في النحو والمشرف أنا كنت مناقشا، المشرف كان أستاذي. في النهاية لما دخلنا إلى تقرير الدرجة قلت لأستاذي أنا لا أستطيع أن أجيز هذه الرسالة، يعني ما أقول لن أجيزها، يعني ليس أدبا مع الأستاذ أني أقول هكذا لن أجيزها، قلت لا أستطيع أن أجيزها إلا بشرط، يعني قلت له بعبارة أخرى اسمح لي أنا أستأذنك أن تسمح لي بشيء ما. قال ما هو؟ قلت أن نشترط في إجازة الرسالة أن يحذف جميع علامات الترقيم لأنها كانت دمار ليس أخطاء، دمار. قلت له اسمح لي أن أشترط وأنا سأقول هذا، أنا عادة الذي يقول الدرجة المشرف، قلت وعند تقرير الدرجة اسمح لي أن أقول ويشترط عليك وأنا سأقول. فلما أتينا إلى تقرير الدرجة قلت يشترط عليك أيضا من الشروط أن تحذف جميع علامات الترقيم التي في رسالتك لأنها دمار، هذا دليل بأنه ما فهم النص نهائيا. ثم قلت له وأقول لك أنا الآن في نفس الوقت أسمح لك بالغش، اذهب إلى واحد آخر ليرقم لك لأنك أنت مستحيل تستطيع ترقم، ونحن لن نقبل الرسالة إلا بعد ترقيمها ترقيما صحيحا، وأنت لن تستطيع الترقيم أبدا، اذهب إلى آخر ليرقم الرسالة. فإذا لا يقال السيوطي مجرد جماع، لا تستطيع أن تجمع إلا إذا فهمت النصوص واختصرت ولخصت، وهذا وحده تأليف أو أصعب من تأليف. ذكر ذلك الجاحظ وذكر ذلك الأخفش وذكر ذلك والابن صاحب اللسان، من هو؟ ابن منظور. ابن منظور ليس له تأليف مستقل، تأليفه اختصارات. اللسان مختصر، كيف مختصر؟ 15 مجلد ومختصر. نعم، صاحب اللسان جاء إلى 6 من المعاجم، كان يجب أن تكون 50 مجلدا فاختصرها في هذه 15. هل يستطيع أن يختصر 50 مجلدا من غير أن يكون فاهما فهما دقيقا لكل واحد؟ مستحيل. فهو اختصر فقط. ابن منظور أيضا اختصر تاريخ دمشق بن عساكر. تاريخ دمشق بن عساكر طبعه مجمع اللغة العربية لم يكتمل ولكن اقترب من 90 مجلدا، اختصره ابن منظور في 37 مجلدا، مطبوع مختصر ابن منظور طبع المختصر قبل الأصل. ابن منظور اختصر الأغاني للأصفهاني لأبي الفرج، اختصره في 8 مجلدات، والتاسع تأليف له في سيرة أبو نواس، أو في 7 والثامن نسيت. المهم اختصره في هذا العدد، وهو 24 مجلدا الأغاني لأبي الفرج. فالاختصار وحده نفسه تأليف، فما بالك بما هو أصعب من الاختصار وهو الجمع، لأن الاختصار أن تحذف ما لا تراه فقط مهما، أو ما لا تراه مسيس الحاجة، يعني ما ترى فيه مسيس الحاجة. الجمع ما بين عدد من الكتب أصعب من الاختصار. السيوطي كان يجمع مئات الكتب، مئات الكتب في كتاب واحد. فإذا وجدت أحدا قال السيوطي مجرد جمع، قل له انتظرني 5 دقائق، اذهب إلى السوق، احضر عصا لينة جيدة وقطعها على جلده. ما رأيك في هذه النصيحة؟ بس بعيدا عن مراكز الشرطة، بعيدا عن مراكز الشرطة. نرجع إلى قال والمثنى والمجموع مصححا أو مكسرا، يعني جمع تصحيح أو جمع تكسير، مثله فيه كذلك. مثله والمثنى والمجموع مثله، يعني مثنى اسم الفاعل وجمع اسم الفاعل، ومثنى صيغ المبالغة، وجمع صيغ كاسم الفاعل. لو ثنيت اسم الفاعل كاسم الفاعل المفرد، لو ثنيته أو جمعته جمع تصحيح أو جمع تكسير، ولو ثنيت أو جمعت صيغ المبالغة جمع تصحيح أو جمع تكسير، هذا معنى قوله والمثنى والمجموع مثله. قال المجموع وسكت، لم يقل مصححا ومكسرا. إذن المجموع مطلقا، مصححا كان أو مكسرا. تقول الزيداني ضارباني عمرا، بالنون ضارباني عمرا. ضارباني النون هنا بمنزلة التنوين، تقول زيد ضارب عمرا. إذا حذفت النون قلت الزيداني ضاربا عمر بالإضافة، والزيدون ضاربون عمرا، والزيدون ضاربو عمر بالإضافة لو حذفت التنوين، لأن المجرد من ال ومن الإضافة يشترط فيه التنوين. المجرد من ال والإضافة، لأن الأنواع 3، إما بال أو بالإضافة أو منون، فلا يقبل أن يكون مجردا من ال ومن الإضافة وغير منون ويعمل. واضح؟ لأنك لو لم تضفه ولم تحله بال يجب أن تنونه، لأنه هذا هو النوع الثالث. ولذلك نقول الزيدون ضاربوا عمر بالإضافة من غير إعمال، لم تعمله لأنك جردته من النون، والنون بمنزلة التنوين، وبالتالي لا يصح الإعمال فيه. الزيدون ضاربون صار مثل الزيدون، مثل زيد ضارب. الزيدون ضاربان صار مثل زيد ضارب. قال والمثنى والمجموع مثله، يعني المثنى والمجموع منهما، من صيغ المبالغة ومن اسم الفاعل. المجموع تصحيحا وتكسيرا. قال عواقد حبك النطاق، عواقد ممن حملنا، الشاهد قال ممن حملنا به وهن عواقد حبك النطاق، عواقد حبك، عواقد طبعا بالتنوين صيغة منتهى الجموع، ولكنه لا يمكن أن تقول حبك بالنصب إلا بشرط التنوين. لم تنون ستقول عواقد حبك النطاق. والحبك لفظة من ألفاظ الشافية، من الألفاظ القرآنية، من مسائل الشافية. قالوا لم يأتي أوزان الاسم الثلاثي المجرد كم عددها؟ 10. لم يأتي منها فعل إلا حبك، بقراءة أبي السمال في الذاريات والسماء ذات الحبك، هكذا قرأها أبو السمال. نعم، إذن عواقد حبك، عواقد جمع ماذا؟ قل ولا تخطئ. نعم، عاقدة. نعم، إذن عواقد حبك النطاق. وقال العجاج، ومعظم الرجز العربي جاء من العجاج وابنه وأبي النجم العجلي، أشهر ثلاثة رجاز جمع مقدار ضخم من الرجز. الرجز طبعا نوع من أنواع بحور الشعر، الرجز مستفعل. أشهر الرجاز في تاريخ الأدب العربي كله رؤبة وأبو النجم. نعم، أبو النجم العدلي. قال أوالفا مكة من ورق الحمي، أوالفا مكة، أوالفا جمع آلفة، ويتكلم عن الحمام. أوالفا مكة. ثم قال ويجوز حذف النون، انتبهوا إلى عبارته، ويجوز حذف النون مع العمل، يعني مع بقاء العمل. قبل قليل قلت لكم لو قلت عواقد حبك، لو لم تنون ماذا فعلت؟ أضفت، ألغيت العمل. طيب هنا ماذا يقول؟ يقول ويجوز حذف النون مع بقاء مع العمل، يعني مع بقاء العمل مع النصب والتعريف، يعني في حالة كونه محلا بأل في هذه الصورة فقط. والتعريف يعني يقصد في حالة كونه محلا بأل، في حالة كونه محلا بأل أكمل. يجوز حذف النون ليس واجبا. عواقد حبك، ما رأيك بحذف النون هنا؟ عواقد حبك. قواطن مكة، قواطن البلد، ما رأيك بحذف النون؟ واجب، لأن النون والتنوين والإضافة لا يجتمعان، هنا حذف واجب. عواقد حبك قواطن البلد، حذف النون واجب، يعني حذف التنوين والنون واجب. لكن هنا قال الحذف جائز، جائز تخفيفا، لكن متى؟ في صورة كون الواحد من أسماء الفاعلين أو صيغ المبالغة محلا بأل. لماذا حذفوا؟ للطول، تخفيفا، تخفيفا، يعني التخفيف يقابل الثقل. فإذا ويجوز حذف النون مع العمل والتعريف تخفيفا، قال النون وليس التنوين، لأن النون التنوين وأل لا يجتمعان. إذن نتكلم عن النون وأل الضاربان، اجتمعوا ولا لم يجتمعوا؟ أل والنون الضاربان، الضاربون. إذن نتكلم عن اسم الفاعل وصيغ المبالغة، إن كانت بالنون ومحلاتا بأل فيجوز أن تحذف النون مع بقاء العمل. فتقول في الأصل، تقول جاء الضاربان زيدا، جاء الضاربان زيدا، أليس هذا هو الأصل؟ ويجوز أن تحذف النون تخفيفا، فتقول جاء الضاربان زيدا ليس زيد. إذا قلت جاء الضاربان زيد فهذا حذف واجب، لأنه من باب الإضافة، جاء الضاربان زيدا، وجاء الضاربان، تقول جاء الضاربان زيدا، فحذفت النون تخفيفا مع بقاء العمل. وجاء الضاربو زيدا، الضاربو زيدا، لا توجد إضافة، فلما حذفت النون تخفيفا؟ تخفيفا قال لأن الصلة أليست ضارب صلة أل، فقد دخلت عليه زيادة من أوله وزيادة من آخره، فطال اللفظ وطالت الصلة، فتخفيفا، والتماس الخفة هو المقصود الأكبر. القاعدة الصغرى تحذف النون مع الإضافة، وهنا لا توجد إضافة ولكن التخفيف القاعدة. لاحظوا هذه القواعد ألا تتكرر معنا في كل مسألة تقريبا؟ قصة مضطردة وليست مضطردة، هل تجد لغة في الدنيا مثل هذه بهذا الإحكام وبهذه المراعاة لأمور لا تخالفها في كل دقيقة؟ قال ويجوز حذف النون مع العمل والتعريف تخفيفا. العلة ما هي؟ طول. لماذا يعني خففوا؟ لأن الصلة طالت، وخاصة بزيادة مع النون زائدة، وال زائدة، زيادة من الأول زيادة من الأخير، ولا تجتمع على الاسم الواحد، هكذا يقولون لا تجتمع على الاسم الواحد زيادتان، فإذا من أجل التخفيف. في قرئ والمقيمي الصلاة، المقيمي الصلاة بنصب الصلاة وبحذف النون، والمقيمي الصلاة. قال العكبري، وأنت سألتني سؤالا من الذين تكلموا في العلل في التعليل، كتب التعليل الإيضاح للزجاجي، الإيضاح في علل النحو للزجاجي، أسرار العربية للأنباري، والأسرار في الحقيقة يصنف مع كتب التعليل ولكنه ليس تعليلا صرفا، لكنه يصنف لكن ليس من كتب التعليل كما سيأتي فيما بعد من الأسماء. الإيضاح في علل النحو واحد، أسرار العربية للأنباري ثاني، الثالث وهو أهمها وأوسعها اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري، لأبي البقاء العكبري، اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري، هذا هو الثالث في مجلدين، طبع طبعة أنيقة جدا مركز جمعة الماجد في الإمارات. الرابع علل النحو للوراق، علل النحو للوراق، هذه أشهر أربعة كتب، طبعا هناك غيرها ولكن هذا المطبوع الذي استطيع تحميله من الإنترنت. الذي أنصح به طبعا في هناك كشف المشكل للحيدر اليماني خامس، هناك تعليم المتعلم من نحو، تعليم المتعلم من النحو للمنسوب لابن قتيبة سادس، ولكن كشف المشكل و تعليم المتعلم وأسرار العربية ليست تعليل فقط، يعني تضاف إلى كتب التعليل ولكن ليست مثل علل النحو واللباب والإيضاح، هذه كتب خاصة، أحسنها اللباب، اللباب فيه لكن كتاب بمفرده لا يغني. للصيمري هذا ليس، هذا نحو، نحو وصرف. التبصرة والتذكرة للصيمري كالاختصار لسيبويه، يعني لو أردت أن تتكلم في تاريخ في سلسلة نسب كتاب سيبويه، كتاب سيبويه ثم اقتصره ابن السراج أبو بكر ابن السراج في الأصول، اسمه الأصول ولكن ليس في أصول النحو، كتاب اسمه الأصول لابن السراج لكن ليس في أصول النحو، نحو صرف ككل الكتب، هو مختصر من كتاب سيبوي. والتبصرة والتذكرة للصيمري أيضا اختصار لكتاب سيبوي، لكن كونه يهتم بالتعليل هذا لا يجعله كتاب تعليل، الذي يهتم بالتعليل كثيرا جدا جدا وليس كتاب تعليل، ولكنه أحسن من كتب التعليل في التعليل، شرح المفصل لابن يعيش، شرح المفصل لابن يعيش ليس كتابا في التعليل، شرح مفصل نحو صرف، ولكن العلل التي فيه أكثر من العلل التي في كتب التعليل، هذا تنبيه جميل. وشرح المفصل لابن يعيش أخذ جزءا كبيرا منه في شرح، من شرح أبي سعيد السرافي على كتاب سبويه، شرح أبو سعيد السرافين يكاد يكون كتاب تعليل، ليس كتاب تعليل ولكنه مليء جدا جدا بالتعليل. جاء ابن يعيش أخذ فوائد أبي سعيد السرافي فضمنه ما فيه من التعليل. ابن يعيش في شرحه المفصل بناه من شرح أبي سعيد على الكتاب، شرح أبي سعيد على الكتاب سوى مليء بالعلل كذلك إذن شرح المفصل. هذان الكتابان ليسا من كتب التعليل ولكن فيهما من التعليل أكثر مما هو في كتب التعليل. أهم كتب التعليل المستقلة بالتعليل اللبافي على البناء والإعراب. نعم، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.